فرحة بالعيد جاء والله أجزل بالعطاء ذهب الظما شهر الدعاء يا فرحة بالعيد جاء عيد المحبة والتمن للمسلم يدعو لمسلم وقلوبنا لله تسلم والأرض تفرح والسماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقت يا جماعة الجميل عدى معاكم بسرعة جدا لحد ما من غير ما نحس وصلنا للفقرة الأخيرة في حلقتنا النهاردة اللي كنا عينها لكم للآخر كده عشان تكون إن شاء الله مسك الختام مع داعية جميل جدا ربنا يكرمه ويبارك فيه وإنسان كلامه عن ربنا جميل قوي وكلام راقي وبيحمل مشروع راقي بعنوان اشتقت إلى نفسي هنعلن عنه النهاردة لأول مرة إن شاء الله وهتبدأ سلسلة دروس صوتية ودروس في الجمعية الشرعية وفي كذا مكان ليها بعد كده إن شاء الله وبإذن الله يكون كتاب رائع وبرنامج رائع. نرحب بضيفي وضيفكم دكتور خالد الحداد. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا بيك. مشرفنا ومنورنا على قناة الندى لأول مرة بفضل الله ورمضان وعيد سعيد على حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. بشكرك وبشكر قناة الندى على الاستضافة الكريمة الجميلة ديت وبهنئ نفسي وبهنيك وبهنئ جمهور قناة الندى الحبيبة بقول لهم كل سنة وأنتم طيبين كل عام وانتم بخير يعني رمضان كريم واسال الله عز وجل ان يعيده علينا مرات عديده وسنوات مديده ويرزقنا فيه الصدق والقبول والاخلاص. امين يا رب. بارك في حضرتك يا رب. من الحاجات الجميله قبل ما نتكلم عن العمل الرائع الدعوه لحضرتك والفيديوهات اللي حضرتك متعتنا بيها في مشروع رمضان قرب يلا نقرب مع الطريق الى الله والعناوين الجديده علينا انا بك واليك الكلام اللي عن ربنا اللي احنا مشتاقين له البعيد عن الكلام التقليدي في الدين الكلام الجميل عن ربنا سبحانه وتعالى. عاوزين حضرتك تكلمنا في البداية عن مشروع اشتقته لنفسي. اشتقته لنفسي هي قصتي قصة كل الملتزمين او قصة كل واحد قرب من ربنا ولو سنتيمترات. كل واحد فينا مر في حياته بلحظات كانت هي ألذ واجمل لحظة في حياته. لحظة لما كان منشرح صدره وحاسس بصفاء ونقاء مع ربنا. اللحظات ديت نادرة جدا في حياة كل واحد فينا. اللحظات ديت اشق حاجه علينا لما فجاه ما بنلاقيهاش بنبعد عنها وكل ما نبعد عنها بنحس ان احنا بنتعب وبنحس بضيق في الصدر وبنحس ان الدنيا حوالينا كلها مش مترتبه. ليه؟ لان احنا بعيد عن ربنا. لحظه بتبقى نادره جدا بيحاول كل واحد فينا يدور عليها وسط ركام الدنيا المشاغل والمشاكل واللي بيحصل لينا كلنا والواقع. اين نفسي؟ اين انا؟ ببقى عايز ساعات اقفل على نفسي كده واقفل الاوضه واقول اين انا؟ فين نفسي البسيطه؟ نفسي الهاديه؟ نفسي الطيبه؟ نفسي اللي بتحب الناس كلها ولا تحمل ضغين الحد ولا بتحمل حقد الحد ولا بتحمل غل الحد؟ مش شرط ان هي تبقى لحظات صدق مع ربنا، ايضا لحظات سكينه مع النفس، لحظات هدوء، لحظات سكينه. هي فين؟ اين نفسي؟ ما شاء الله، احنا ما شاء الله عارفين ان حضرتك كنت عملت فيديو يمكن لسه برضه ما حضرتك نزلته ولا لسه؟ لسه ما شاء حصر قناة الندى. ما شاء الله. احنا معانا اتصال من دكتورة سمر عبد الحميد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. ما شاء الله الاتصال مسك الختام في الفقرة مسك الختام ما شاء الله. ازي حضرتك يا دكتورة؟ انا بحاول والله بقالي فترة بس سبحان الله هو جه كده يعني. انا عارف هو جه. انا مش محاسب على حاجة من الرصيد اللي خلص ماليش دعوة. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيكم. بصراحة حلقة جميلة جدا حقيقي والله. يعني انا كنت قاعدة انا في النبطية حاليا وقعدت الموردات والدكاترة معايا بالعيانين بس على البرنامج يعني فالحمد لله بقيت اجيب العيانين كمان يجوا بس هم جوه في الاوض فالحمد لله. ربنا يبارك فيكم يا رب ويبارك في احلى شباب حقيقي. يعني فرحة جميلة قوي ان احنا نشوف في الاخر الشباب بيطلعوا شبابنا ويطلعوا ويبقوا هما فعلا ضيوف ونجوم البرنامج دلوقتي. واحتفال بالبرنامج ده كان الاول حلم والحمد لله اتحقق فده بفضل الله ونعمته. احنا بفضل الله ربنا يا رب يكمل لنا على خير. احنا بنحاول نعمل فعلا لا احنا شباب براند وانا هتكلم عن البنات لان ده بقى دي المنطقه بتاعتي. يعني احنا باذن الله يعني بنحاول دايما ان احنا نعمل براند البنت من احلى شباب ما يبقاش بس دورها ان هي عاشت وماتت ومحدش حس بيها عايشة طول حياتها في الحلل وفي الطبيخ وفي الأكلات الجديدة والكلام من ده، وده كمان كويس، بس الفكرة قلتها إن هي ما يبقاش لها أي دور في الحياة. قاعدة قدام في فيسبوك بتعمل سكرول وبتشوف الكلام الهايف والتافه والعادي وخلاص، وتموت محدش يعرف يسمع بيها. وكمان الشباب بنكون براند الشباب بدل ما يفضلوا قاعدين على القهاوي مالين القهاوي ومالين الكافيهات ودون داعي ودون لازمه، لا انزل واتحرك وغير في المجتمع ونبني مع بعض ونبني مع بعض البلد ونخفف الام فقير او مريض او على الاقل نبنيك انت شخصيا. احنا شباب فريق بيبنيك قبل اي حاجه، بنحاول ان احنا باذن الله لما يوم من الايام لما نيجي نموت الناس تفتكرنا بالخير، والناس تفتكر ان الناس دي فعلا اثرت في حياتنا، والناس دي اثرت في حياه المجتمع اللي حواليها وان شاء الله العالم كله. مش عايزين نموت ناس يعني وجدت لا شيء وماتت لا شيء، لا احنا مش عايزين كده. احنا عايزين يبقى في براند فعلا لكل واحد يبقى عنده القدره ان هو يغير نفسه ويغير اللي حواليه ويغير اهله ويغير عيلته ويغير كل حاجة للأفضل. سبحان الله، يعني كل واحد لازم يبدأ من نفسه قبل أي حاجة. فالحمد لله بفضل الله أنا مبسوطة جدا جدا، وحاولت والله إن أنا أتصل من بدري، بس سبحان الله جات اتيسرت بكده. ربنا يبارك فيكم، كانت حلقة جميلة جدا، وإن شاء الله بإذن الله أحلى ثلاث ثلاثة يبقى أحسن وأحسن إن شاء الله، وأربعة وخمسة وعشرة ومليون بإذن الله نون ستوب. وإن شاء الله مكملين المشوار حتى آخر نفس وحتى آخر العمر. ربنا يتقبل منك ويعينك، وجزاك الله كل خير. ربنا يبارك فيك يا رب. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. وعلي صار كده. جزاك الله كل خير. ربنا يا رب يبارك فيك يا دكتور سمر ويشكرك يا رب إن شاء الله. ربنا يكرمك يا رب. الجماعة بس لازم يعني. إن شاء الله. الحمد لله. هنروح إن شاء الله يا جماعة نشوف مع بعض الفيديو الجميل اللي عمله دكتور خالد الحداد اللي بيبين لنا الفكرة، ونرجع نسمع منه عن الثبات بعد رمضان مسك ختام الحلقة إن شاء الله. نروح مع بعض الفيديو. كل واحد فينا مر في حياته بلحظات كانت أرق وأجمل ذكريات حياته، لحظات سكينة وهدوء واطمئنان، لحظات كان بيشعر فيها بالسلام النفسي وعنده إحساس عالي قوي باللذة والمتعة، إحساس إنه متصالح مع نفسه وبيحترمها وبينسجم معاها ومع مبادئه، إحساس بالتصالح مع كل الناس، الطيب والوحش، الكبير والصغير. عنده إحساس دائم بالتصالح مع النفس، إحساس دائم إن ربنا راضي عنه وإنه بيعامل ربنا وربنا بيعامله وبيأنس بيه. ودايما كان عايز يقول أنا فرحان بيك أوي يا رب، أنا سعيد بيك أوي يا رب. دايما كان بيقرأ القرآن وهو طالع وهو نازل، رايح الجامعة وجاي من الجامعة، حاسس ان ربنا معاه في كل احواله وبيتولاه وبيحافظ عليه وبينجيه من احلك المواقف. ودايما كان بيقول يا ده انت كريم اوي يا رب، يا ده انت رحيم اوي يا رب، يا ده انت طيب اوي يا رب. عايش مع ربنا وعنده احساس دائم بالرقة، رقة الاطفال. كل ما يسمع الأذان يتأثر، كل ما يصلي على جنازة يبكي، كل ما يتصدق على فقير يدعيله يتأثر وينظر إلى السماء ويقول له بس أنت ترضى عني يا رب. وفجأة حوت شماله وخر من السماء، بعيد عن طريق ربنا وبعيد عن الطاعة وبعيد عن حياته الجميلة دي، وخاض في أنواع الذنوب والمعاصي، فحصلت له تشوهات نفسية كثيرة وسوء واضح في الخلق وضيق في النفس، وتنكرت له نفسه فلم تعد نفسه التي يعرفها، كما قال الله وضاقت عليهم أنفسهم. وماشي تايه هائم على وجهه كأنه حطام إنسان عنده إحساس فظيع بالشتات، وإن كل ما بداخله مبعثر وصار أمره فرطا. وكل ده لأنه بعيد عن ربنا، وكل ما يبعد الهموم تزداد، لأن ربك سبحانه وتعالى بيقول ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. تصاعدي الهموم بتتراكب وتتلاحم، وفي كل ده بيدور على نفسه مش لقيها ومستغرب. هو انا اللي كنت بصلي وبقوم وبصوم وبتصدق اوصل للدرجة دي؟ مش لاقي نفسي. اين نفسي؟ اين انا؟ اشتقت لنفسي، وحشتني جدا، وحشتني قوي. ينفع ارجع لها؟ ممكن ارجع لها تاني؟ ينفع يا رب اجي تاني؟ ينفع اجي وتقبلني؟ ينفع قوي وبسهولة كمان. صالح المري كان دايما يقول: من ادمن طرق الباب يوشك ان يفتح له. فكانت رباع العدوية تنهره وتقول: الى ما تخطئ؟ وتقول هذا الكلام: ومتى اغلق الباب اصلا حتى يفتح؟ تعال وقرب، فوالله لا يرد الله عز وجل احدا اتاه ابدا مهما عمل ومهما فعل، فربك رحيم ودود. تعالوا نرجع تاني مع بعض كلنا تاني، انتظرونا ان شاء الله على صفحتكم. اشتقت لنفسي، جزاكم الله خير. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اكيد كل واحد حس بنفسه التي يشتاق اليها. بفضل الله سبق اعلامي معانا النهاردة ان شاء الله لاول مرة على قناة الندى. بفضل الله ده العرض الاول لهذا الفيديو قبل حتى ما يتنشر على اليوتيوب. هدية جميلة من دكتور خالد الحداد، جزاها الله عنا كل خير. وبإذن الله ان شاء الله هتبدأ درس على ارض الواقع في الجامعية الشرعية في المنصورة ابتداء من الجمعة الجاية ان شاء الله، سلسلة اشتقت الى نفسي. ربنا يتقبل منك يا دكتور خالد. واللي الناس ما تعرفوش واحنا بنتكلم في فكرة احلى شباب، في الجامعة بين التدين والتفوق، ان حضرتك ما شاء الله غير ما حضرتك فضل داعية مفوه، حضرتك ما شاء الله دكتور علاج طبيعي متميز جدا جدا ما شاء الله، واتظبطنا بعد رمضان ان شاء الله، ورئيس قسم العلاج الطبيعي ما شاء الله في المستشفى حضرتك شغال فيها. والاجمل بقى والاندر ان حضرتك ما شاء الله بتحضر دراسات عليا في الاقتصاد والعلوم السياسية ما شاء الله، تابعة ليه جامعة الدول العربية، حاجة رائعة. ربنا يا رب يبارك فيك. عايز اسأل حضرتك سؤال يكون مسك الختام، واسيب مع حضرتك المايك لاخر الحلقة بقى ان شاء الله، ونحن نشتاق الى انفسنا. الثبات بعد رمضان، ازاي نسبة بعد رمضان؟ ونقفل بعد الحلقة ان شاء الله. الله المستعان. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا ان ثبتناك. الثبات قضية عزيزة جدا على الانسان، ولكن فهم قضية الثبات أعز. أن الثبات بالله ليس بأنفسنا، الله عز وجل يقبض ويبسط ويبسط، كما أن ربنا سبحانه وتعالى يبسط معاني كتير قوي قوي قوي في رمضان، معاني القيام والصيام والذكر والقرآن والتهجد ولذة المناجاة والدعاء، الخمس دقائق قبل المغرب، عشر دقائق قبل الفجر. اللذات دي كلها ليس من كسبنا احنا، وإنما محض فضل من الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لما نفهم ذلك ان هي مش مننا، من ربنا، نفهم معنى انا بك واليك. معنى لما النبي عليه الصلاه والسلام يقف ويرفع راسه من الركوع ويقول: اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هي مش قوه ولا فتوانه مننا، لا والله. النبي عليه الصلاه والسلام كان هو اللي بيقول: لا ينفع ذا الجد منك الجد اهل الثناء والمجد. احق من قال العبد، دي اصدق كلمه الواحد يقولها: لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. عمرو بن عطاء دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، حدثينا عن أعجب شيء رأيتيه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: وأي أمره لم يكن عجبا؟ نام بجواري ذات ليلة حتى مس جلده جلدي، ده النبي عليه الصلاة والسلام، مس جلده جلدي وظهره ظهري، ثم انتفض فقام. فقلت: إلى أين يا رسول الله؟ قال: ذريني يا عائشة. فقلت: إلى أين يا رسول الله؟ فإني أهوى قربك وأؤثر حبك. فقال: ذريني يا عائشة. فقام فصف قدميه ثم كبر، تقول السيدة عائشة، وبكى حتى بلت دموعه لحيته، ثم ركع حتى بلت دموعه حجرة، ثم سجد حتى بلت دموعه الأرض. فلما انفتل من صلاته قلت: يا رسول الله، أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ قضية الشكر بعد العبادة، الله عز وجل لما يرزقنا ويوفقنا لعبادة معينة حرم منها كثيرين، ده محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. تحتاج هذه العبادة الى شكر. شكر. قال عز وجل: واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ربنا سبحانه وتعالى سطر في قرآنه قوانين، قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. احيانا الواحد بيقوم من النوم عايز يصلي ركعتين، عايز يقرأ ربعين، عايز يتصدق بمية جنيه. فلما يبدأ يقرأ كده يلاقي سبحان الله في حلاوة كده، حلاوة في جمال للطاعة. الركعتين بقى 11 والربع بقى جزئين ما شاء الله. أنت تريد الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء. اوعى تتصور أبدا أن أنت هتقبل على ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى هيردك، لا. ده بيقول من أتاني يمشي أتيته هرولة. ولكن القضية كلها أن يطلع الله عز وجل على قلبك بعد رمضان فيراك ماذا تريد. واحد جه للإمام الشافعي رضي الله عنه فقال يا إمام ما أعظم ما يتقرب به إلى الله؟ فبكى الإمام الشافعي وقال يا بني أو مثلي يسأل عن هذا؟ الله. أنا أتسأل عن كده؟ وبكى بكاء شديد ثم سكت وقال يا بني أعظم ما يتقرب به إلى الله أن يطلع عليك من فوق سماواته فيراك لا تريد من الدنيا ولا من الآخرة إلا هو. الله. إن أنت يا رب أنا عايزك أنت بس. الواحد لم يقبل على ربنا بالنفسية دي الله عز وجل يحفظه ويحوطه ويصرف عنه ويخزن عنه، لأن ربنا سبحانه وتعالى لو نزع عنك يد توفيقه ستجد الخزلان كل الخزلان. حسن البصري كان يقول هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. عصمة الذنوب يا جماعة ما هيش بينا، لازم تتأكد من كده. المعاني التي بسطت في رمضان الله عز وجل قد يقبضها لكي تزيد في الطاعة. وانت جرب النهاردة وامبارح، لا بعد الاعتكاف بعد اذان المغرب بساعة كان قلبك زي قبله من رمضان؟ لا لا. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يريدك ان ترفع يده اليه وتقول ايه؟ وتقول له الهي وسيدي ومولاي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري. اياك ان تتخيل ان الثبات على رمضان قضية ديمومة، لا خالص. الله عز وجل يقول ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، مش بعد تذبذبها، قد تثبت ابتداء وبعدين تزل. وده بيبقى علامة على عدم صدق ابتداء. لان ابو سليمان الدراني كان بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول ان قوما ذهبوا وجاءوا اتوا وانصرفوا وانما رجع من رجع فانما رجع من منتصف الطريق، فان من وصل الى الله لا يرجع عنه أبدا. حطه قدامك كلمة النبي عليه الصلاة والسلام إذا ربنا قالها له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركني إليهم شيئا قليلا. وضع ربنا قم في السحر، خلي لك عبادة سر، خبيئة عمل، خلي لك صدقة، خلي لك وتر، أقل حاجة ركعة وتر، تكبيرة الإحرام، خلي لك روشتة عملية كده. إياك إن أنت ترجع، إياك بعد ما ربنا سبحانه وتعالى دوقك ودوقك وعرفك ترجع من زاق عرف. وبعد كده لما بنبعد بنفضل نتعب طول السنة والهموم والمشاكل تزيد. ربك سبحانه وتعالى بيقول ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. تعالى وقرب، فإن الله عز وجل لا يرد أحدا أتاه أبدا مهما عمل ومهما فعل، فإن ربك رحيم ودود. ربنا يبارك فيك بجد يا دكتور خالد، مسك ختام للقاء الجميل النهارده. ربنا يا رب يتقبل منك ويتقبل خطواتك المنصوره لحد هنا ان شاء الله، وكلنا مستنيين ان شاء الله درس الجمعه ان شاء الله، هنكون اول ناس في الجمعيه الشرعيه ان شاء الله، وباقي اعضاء احلى شباب ومشاهدينا ان شاء الله على ويت. والله ربنا يبارك في حضرتك، سعداء بحضرتك جدا جدا جدا، والف الف شكر ونورتنا وعيد سعيد لحضرتك. في الختام يا جماعه يعني بنشكر كل جمهور قناه الندى المباركة على صبرهم علينا هذه الساعات الطويلة، ويا رب نكون فدناكم وحاولنا ان احنا نقدم فقرات جميلة ومفيدة ومتنوعة من فئات متنوعة على قد ما نقدر، ونكون قدمنا قيمة مضافة في التدين والتفوق والتطوع والاعلام والميديا من كلام من خلال برنامج احلى شباب، ونكون النهاردة تكون فقرة مميزة، ونلقاكم دايما على خير ان شاء الله. ودعونا ربنا يوفقنا في الجزء الثالث من احلى شباب رمضان الجاي ان شاء الله، وباذن الله مش هننساكم، هنبقى في النص فيديوهات صغيرة. عيد سعيد عليكم، ربنا يتقبل منا ومنكم سائر الطاعات في رمضان ويثبتنا بعد رمضان. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءنا عيد يا فرحة بالعيد جاء، والله أجزل بالعطاء، ذهب الظما شهر الدعاء. يا فرحة بالعيد جاء، عيد المحبة والتبسم.